السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، دائما نسعد بذكرنا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا نسعد بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وإياه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقدم الشكر للإخوة الذين يبذلون ما يجب أن يقرب المجلس لإخوانهم، وكذا يقدم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. لماذا سميت السيدة عائشة أم المؤمنين وليست بأم المسلمين؟ المسلمون هم المؤمنون. قال تعالى في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم. الذي سماه أم المؤمنين هو الله، والذي سمى أزواج النبي أمهات المؤمنين. ذبح دجاجة ثم توهم أنه لم يسمى. يسمى الله ويأكل. صحة حديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. حديث ثابت صحيح. صحة حديث نهى عن النفخ في الطعام الحار، معناه له شواهد، ومن شواهده نهى عن أكل الطعام حتى يجد بثاره، يعني بثاره، والله أعلم. هل يعتبر هذا البث مجلس ذكر؟ نرجو الله أن يكون كذلك. نرجس علم. نعم. من اثنين يتصافحان إلا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا. حسنه بعض العلماء، والله أعلم. شرعية عدم الأخذ من الشعر الأواخر إذا دخل الهلال بالحجة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. كذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لحظة، ولكن هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأخذ من الشعر والأنصار نهي تنزيه، فقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على أن النهي بالتنزيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم التي يرسل بها من المدينة إلى مكة، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم، والله أعلم. فالنهي بالتنزيه. هل غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؟ نعم، يجزئ عن الوضوء، وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: وأي جزء أكمل من الغطي؟ والله أعلم. هل ثبت حديث النسيان يوم عرفة يكفر عن سنتين؟ نعم ثبت ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنة يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. سنده صحيح في صحيح مسلم. الوشم من علامة الوشم أن يكون مستديما، أما مؤقتا فلا يسمى وشم. ويسمى فالوشم الذي جاءت فيه نصوص الوعيد هو الذي يبقى ولا يزول ولا أعلم. هل يجوز أن تقرأ المرأة على رجل في رسالة صوتية من أجل حفظ؟ هذه ستولد فتنة. أن السؤال العابر لبأس أن القراء المستمر عليه، وخاصة التكرار والبعد عن أعين الناس قد يولد فتنة، والشيطان يسعى للإفساد. والله أعلم. ركوب الدراجة حرام للسيدات. ركوب الدراجة ليس بحرام على السيدات، لكن أين تركبها ومتى تركبها؟ يعني إذا مثلا عندها حديقة في البيت، فتاة عندها حديقة في البيت ركبت دراجة داخل البيت تتزاول بها، نستعمل حرمة. لكن إذا ركبت دراجة تمشي بين الرجال فهذه صفات الرجال. النبي يقول لعن الله متشبهات من النساء والرجال. حديث من قرأ سورة ياسين تقضي حوائجه، معنى ياسين لما قرأت له حديثا ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وشم الحواجب لمدة سنة أو أكثر، إما من الوشم الممنوع والوشم الذي يدوم ولا يزول. والله أعلم. نص الإدارة الأسئلة يا حسن، نشكرك. هل كانت زوجة سيدنا نوح ولوط غير مؤمنتين؟ نعم. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، والخيانة كانت خيانة في الدين. في رب الجزار يأخذ فلوس الأضحية ويدهن لحمة ويقول: أنا ذبح عنك أديك الأضحية متقطعة. يأخذ فلوس الأضحية ويدهن لحمة. هل هو جزار مسلم أو جزار ما شأنه إبراهيم؟ يعني إذا أنت وكلت وقلت اشتري لي واذبح لي كان جائزا، تتأكد من الصيغة بس ومن أمانة هذا الجزار. لا ما يأخذ زعمه، يقول يأخذ فلوس الأضحية ألف مثلا 100 دولار 200 دولار هو ليس في الجلد الآن. وقالوا نعم إذا كان يوكل ويقول أنا أوكل عنكم. أما هذا الجادر يأخذ الجلود لا يأخذها، إنما يتصدق بالجلود. الذبح قبل الصلاة خاصة نحن الذين نعيش في دور غرب إذ نقوم بتوكيل جزار في عملية الأضحية. الذبح قبل الصلاة لا يبدأ عنك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه رجل قال: يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة. قال: شاتك شاة لحم فلتذبح مكانه أخرى. فالذبح قبل الصلاة لا يعد نسكا. هل يجوز إعطاء خطيبة الابن فلوس زكاة المال عن طريق أشياء تحتاجها؟ ما تعطى من زكاة المال إلا إذا كانت خطيرة. إذا كانت خطيرة تعطى لفقرها. هل يجوز بيع منتج بسعر معين بضمان لفترة معينة؟ وزيادة السعر نفس المنتج مع زيادة مدة الزمان ما لم يزيد بذلك يا أخ أحمد. هل هذا الحديث أدلة فرعون هذه قلنا لا يصح؟ ما معنى حديث آحاد؟ حديث الآحاد الذي روي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق محدودة قليلة رواه عن رسول الله ثلاثة رواه أربعة رواه خمسة رواه ستة رواه كل هذا يسمى آحاد. أن المتواتر الذي يروى عن كم هائل من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أرسل لي زوجي في الوقت اختاري أنا أو الطلاق فقمت وصعدت بغرفة للدور الثاني من البيت هل بطل تفريده؟ حسب الملابسات هل كان يقصد في هذه اللحظة أو يقصد نبدأ المسألة يلجم أو يلجم سؤال الزوج صحة حديث من وجد ساعة ولم يضحك لأقربن مصلانا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أمه خفى ذاكرتها هي مكلفة ليس على حسب الحال ستحاسب على قدر العقل الذي هو معها نبت لا تنتقل المحرمة موقوفة أو مرفوعة من وجهان قويان يا عبد الملك الجزيري وإن كنت عزنا إلى الإعلام بالوقف قدرنا البخاري في صحيحه عددا من الذين رأوها موقوفة على ابن عمر وعددا من الذين رفعوها. حكم الزوجة المقتنعة بدون موافقة الزوج لا يلزم أن يوافق الزوج على الخلع فالزوج جالب المرأة تكرهه فالقاض يقضي. أما عن حديث المقتنعات هن المنافقات فلا يصح وكذلك حديث أن امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة لا يصح كذلك. هل يجوز أن يبيع الأب لابنه بشكل كبير دون استلام مقابل بيع بغرة تخصيص الأب لابنه؟ هل هناك آخرون سيظلمون أم لا؟ إذا كان هناك من سيظلم فقد قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. من تسع سنوات يصلي بجماعة يجوز؟ نعم إذا كان يتقن الصلاة. فمن ترك الصلاة تكاسلا متكئا لكبيرة من الكبائر. حكم الصلاة بالفنلة الحملات الصلاة بالفنلة جائزة مع الكراهة ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين أحدكم عادي الكتفين وفي بعض الروايات من كان في هذا الكلام يسيرا لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء لكن هو ليس في الباب ماشي. حديث كيفية الجنة بين حديث إن الله لا يحب المجاهرين بالدم ليس هناك حديث اللفظ وكذا اللفظ عند من صحاه إنه في البخاري وفي البخاري لكن بعض العلماء يتكلمون في بعض رواته وهو عن الحديث كل التي معافى إلى المجاهرين وإن من المجاهرة أن يجب الشخص الذنب ليلا يصبح قد ستره الله يصبح يحدث الناس عملت كذا وكذا البارحة في البخاري لكن بعض رجال الإسناد فيه مقال أن عن حديث إذا خلوا بمحارم الله أن تعطيع فهو ضعيف الإسناد غير ثابت. هل اشترط في من يشتركون في أطهات من البقر أن يكون عددهم مترا أم لا يشترط؟ لا يشترط لكن كل واحد يلزم على الأقل سبع لكن أن شخصا دخل بسبعين سيلزم أن يكون معه خمسة آخرون سيكون مجموع ستة. المهم أن كل واحد يشترك بسبع بقرة. حكم قراءة الجماعية لا بأس بها. أمي بنت لي في شقة وقالت أنا بنيتها زي ما جهزت البنات جهزت لأمي وأخي مات هل نورث أمي في نفس الشقة ولا أمي تأخذ فلوس من أهل الشقة؟ أخوك الذي مات يا محبة الرحمن هل تزوج أم لم يتزوج؟ هل كتبت الأم الشقة في اسمي أم لم نكتبها؟ وضح السؤال، فالسؤال لم يزل غامضا. حب الصيام بالنيتين القضاء والعشر من الحجة لا يجوز، بل يلزمك أن تحدد النية وترك الصلاة في المسجد. إذا كنت تسأل أن هذه الأيام بسبب ما أطلق عليه الكورونا فلا بأس أن تصلي في البيت. إذا كان بصفة عامة، عن السؤال بصفة عامة، فترك الجماعة إثم والله أعلم. حكم ببدل سفر من مكان الشغل إلى محل إقامة، ولما تغيير محل إقامة تم تغيير الشركة لم يتم تغيير البدل وأخذ فلوس زيادة. ما عندك مشكلة الآن، لأنه أنت لما انتقلت إلى المكان القريب تدفع إيجارا أيضا، فلا بد من السؤال عن قرب حتى نأخذ ونعطي معك. أخي لن يتزوج الشقة باسمه، إذا يرثوه الورثة. أمك لها فيه سدس، لأن له إخوة لها فيه سدس. سنأخذ 70 في بقرة تعتيقة للورد، باقي 30 أضحية لشخص يزيد. هذا هل الجديد مقصي يصلح كأضحية؟ نعم يصلح كأضحية. لا أعرف المذكور الذي سميته بيؤسين. هل هناك إثم على الزوجة إذا ابتعدت عن الحديث مع لزوجها من أقربائها وهم أقربائها لسوء خلقهن وكثرة النميمة؟ تبتعد لكن بالاختصام. السلام عليكم. إذا مرضنا تعود تذهب لعيادتهن. بارك الله فيكم. هل كلمة ورد عن النبي تعني الصحة لا تعني الصحة؟ قد يكون الوارد ضعيفا. ما حكم صدق الأضحية؟ صدق الأضحية وتوكيلا بمثابة التوكيل، والتوكيل في الأضاحي جائز. التوكيل في الأضاحي جائز. هل أقبل التدريس في جمعية صوفية مع أني نمس الهاتين بإذن الله؟ ستدرس أنت؟ درس وعدل من رجل الباطلة. هل يجوز نصح الأرجل في الوضوء بسبب عارض؟ لا، الأرجل حكمها الغسل. آخر وقت أذكار المساء المغرب أم العشاء؟ لا، ممتدة. هل تأخذ حب ذاكرة؟ كيف نقي أولادك؟ تقول سألت زوجها فقال يعني التفريد في المجلس فقط، في الانتهاء المجلس لا تفريد له، ولم يعد من حقه بأن تطلق نفسك بعد أن انتهى التفريد. حديث ثلاثة جدهن جد لا يصح. امرأة عندها شلل نصفيا، هل لها أن تصلي؟ أصلها من السؤال. أبي جل بين ختان الولد وعقيقته في نفس اليوم، ما في مشكلة. قل هذا ما في مشكلة وجمع الأصحاب بعدك ما في مشكلة أيضا. في العقيقة أن تأخذ حب ذاكرة لمساعدتي على التذكر، هي مكلفة. هل عقلها غائب أم حاضر؟ عقلها حاضر ستحاسب، غائب لا تحاسب. قل ما يتبع لنا منك عبد الله بن خليفة. حكم النسي رفعة فاتته فسلم، هل يأتي بها بعد السلام؟ يأتي بها بعد السلام، نعم، بعد السلام. القلق من المستقبل قلة إيمان، حديث يأتي على الأمة سنوات الدعاء. الحديث ضعيف الإسناد بين يدي الساعة سنوات خدعات يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن وتنطق فيها الرويبدة. قال أن الرويبدة يا رسول الله قال السفيه أتكلم فيها عن حديث ضعيف معلوم حديث ما استكثر أحد يريد إلا كان عاقبته إلى قلة ما استكثر أحد المريض إلا كانت عاقبته إلى قلة كسند ضعيف أما كعقوبة يمحق الله ربا يرد صدقات. فالذين التي أمثى الناس أقوى يعني عفوا أشهر ما استدل به القرآن وثابت الإسناد قول النبي عليه الصلاة والسلام أو القول المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أسماء بنت أبي بكر وعليها ثياب الرقاق فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى أو لم يحل أن يرى منها إلا هذا وذاك وشرع من نزل الكفين وهذا لا يثبت ضعيف جدا. الورود كلها سواء يسكن في سوهاج ويأخذ بدل سفر من مكان عمل إلى الإسكندرية إلى سوهاج ثم نقل محل قال القيار فأبلغت الشركة استمر في اللحظة إلى أن الشيخ الألباني عالم من علماء المسلمين بعيد عن الأجيال بارك الله فيك الشيخ عالم من علماء المسلمين رحمة الله تعالى عليه ما تفسير يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض زكاة المال ممكن أن تكون مواد علمية أن تكون مالا فقط زكاة المال ممكن أن تكون مواد علمية أن يجب أن تكون مالا فقط لا تكون مواد علمية إلا في بعض الأحوال إذا كان الفقير سفيها لا يحصل التصرف وأنزلت نفسك ما قام ولي السفيه أو في بعض الحالات الضرورية التي تدعو إلى ذلك. الديمقراطية باطلة أكثر فرعا صحة حديث المرأة عورة إسناده صحيح. هل يجوز إخراج زكاة المال لأخي لأخي أقصد شقة ما لين الله يعمل ولكن لا يكفيه استكمال نفقات الزواج إذا كان في التوصيف العام فقيرا أو مسكينا جواز إعطاه من الزكاة. نصيحة لمن ابتلي بالمس والسحر يرقي نفسه بالمعوذتين ما قل الله أحد ويكثر من ذكر الله والدعاء. معنى إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها لما جاءت نساء النبي يستكثرن من النفقة إذن الآيات. هل يجوز إخراج كفارة اليمين مكرونة؟ هل أنت تأكل مكرونة فقط؟ هل أنت تأكل مكرونة فقط يا سائلي؟ إذا كنت تأكل مكرونة فقط أخرجها مكرونة فقط. تأويلكم لحديث لا تقوم الساعة حتى تحاربون الترك. ما أن وطن سابقك من الترك؟ هل من أسلم من الترك يقاتل؟ عندما نفوس عامة لا تظن لو لا يتخذ حديث رسول الله يفهم على غير وجه أولا وثانيا يتخذ ذريعة إلى السياسات لتلعب بها. هب أن الترك أسلم أي جنسية أسلم خلص أسلموا لهم حق الإسلام أسلموا لهم حق الإسلام. قاتل بعض أصحاب رسول الله فتحوا مصر فتحوا العراق فتحوا الشام فتحوا تركيا فتحوا الدول أسلم أهلها خلاص انتهى أمر القتال. فلا نرجو عفوا أن تختلط الأمور على الناس نرجو أن تختلط الأمور على الناس. لكن واحد يأتي الآن ينزل حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلون الترك ينزلوا على الأتراك المسلمين، طبعا هذا تنزيل في غير محل على الأتراك، والذي يسحبه أيضا على المسلمين ويسحبه أيضا على اليمنيين ويسحبه على ثقيف أيضا. ثقيف قاتل الرسول عليه السلام ثقيف أهل الطائف، هذا في أهل الكفر بارك الله فيك بارك الله فيك. إذا أسلم قوم من أخبر النبي أننا سنقاتلهم، ستقاتلنا قوم يمكن مجانا المتابقة، لأن الترك بالإصطلاح الإصطلاح اسم الأتراك فقط الحدود الجغرافية هذه كانت موجودة أنهم كالمجان المطرقة، يعني فتس الأنوف كأقرب ما يكون إلى الكوريين، فتس الأنوف فتس الأنوف. لكن عموما أيا كان إذا أسلم قوم فلا معنى لقتالهم لأنهم حق الإسلام كاملا، الإسلام كاملا. كنت قد طلبت من صاحب السكن لإصلاح بعض الأشياء واستمر أعطيني معاد أكثر من مرة ومن زال حلفت بالله لو أني ما أتكلم معه مرة أخرى في هذه الطلبات، ولكن تكلمت معه. إذا كنت عقدت اليمين تحتاج إلى كفارة قال الله تعالى ولكن يأخذكم بما عقدتم اليمين فكفارته طعام 10 مساكين الآيات. بيتي مسؤول من العمل أقرأ سورة البقرة، أقرأ سورة البقرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. حكم جواب المرأة التي تبلغ أكثر من 50 عاما للحج بدون محرم. يرى جمهور العلماء جواز ذلك، ومن الجمهور الشافعية وقبلهم المالكية والأحناف، واستدل هؤلاء القائلون بذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم يوشك أن ترى بعينك تخرج من سماء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. أستدل بأن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن خرجن في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان الحج. يسأل عن تسامح الزوج لزوجته ارتكبت ذنبا عظيما، هل له جزاء عند الله وثواب؟ يعني ماذا صنعت المرأة؟ ماذا صنعت حتى يسمحها؟ هذا السؤال غامض بعد الشيء، ولا بد من البيان. هل الجريمة تتحط هي شخصيا في حق من حقوق الله أو يريد البدء؟ ما معنى عقد اليمين؟ انعقاد القلب عليه، انعقاد القلب عليه. امرأة من جاء شلل نفسيا هل لها أن تصلي بغير وضوء بغير استقبال قبلة إن عجزت؟ هل يجوز الأم ترك وصية لابنتها دون باقي الأولاد؟ لا وصية لوارث. حكم البيتكوين عملة، البيتكوين عملة وهمية لا يجوز التعامل فيها ولا بها. رجل لها من أمور الدين إلا قليل يتكلم في خفان على المنبر، يعني يتكلم في خفان من يفهم السؤال. صحة حديث من مات وليس في عنقه بيان، مات ميتة جاهلية. هذا في الإمام المتفق عليه بين المسلمين الذي اجتمع المسلمون عليه وقالوا هذا إمام. وقال أن مات ميتة جاهلية أي مات كما يموت أهل الجاهلية، إذ كانوا يستنكفون من السمع والطاعة لأحد، كل يريد أن يمشي برأسه، وليس المعنى أنه كافر. أما الأول فيدعمه أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يبايع لابن الزبير، مع أن أهل الحجاز والعراق من بايع في ابن الزبير، ولكن لم يجتمع الناس كلهم عليه، فامتنع ابن عباس حتى يجتمع الناس على إمام واحد. الدعاء الميت يكون اتجاه القبلة في الجنازة لا يلزم يا وائل. الإمام قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. الإمام قال الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده. الصلاة صحيحة، لكن لا يتعمد ذلك، لا يتعمد ذلك. هل يجوز استخدام بعض الحيل لإصلاح بين الزوجين إذا كانت الحيل حلال ليست محرمة؟ ومن المباح في هذا السبب الكذب بالإصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينوي خيرا. أرضعت ابنة أختي مرتين، أرضعت ابنة أختي مرتين، هل كذا هي ابنتي من رباط؟ في محل خلاف بين العلماء باختلافين في عدد الرضعات المحرمات، أما أكثر العلماء فعلى اعتبار الرضعة الواحدة تحرم. مستندون عموم قول الله تعالى، عموم قول الله تعالى: وأمهاتكم التي أرضعنكم. قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الرضاعة من المجاعة. وحمل حديث: لا تحرم الرضع المس على المستان ولا الأمنوجة ولا الأمنوجتان، حملوا ذلك على المص ليس الرضع المشبعة. أما الشافعية فيرون أن الذي يحرم خمس رضعات حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات كاملات حرم، فنسخنا بخمس معلومات، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، إلا أن الجمهور لم يروا في هذا نصا حاسما لبيان عدد الرضعات المحرمات، فالأمر فيه خلاف على أي حال. نصيحة للتمكين من حفظ القرآن: اقرأي به في صلاة الليل. لمن تقسيم الفيء اقرأ سورة الحشر، ما أفاء الله على رسوله منهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الآية الآيات هل هناك علاقة بين الحسد والتساب؟ عند الرقية ليست هناك أي علاقة. الأضحية اللي يشترط أن تكون كسرة، لا، هذا مفاد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي السمين من كل شيء، هي السمين من كل شيء. مسنة كسمي السمي من الإبل خمس سنوات صاعدا عن التقريب من البقر سنتان سنتان فصاعدا على التقريب من الغنم ستة أشهر فصاعدا من الماعز سنة فصاعدا قراءة القرآن في الليل يساعد على تثبيت الحفظ نعم يساعد قد ورد أثر أخلاق قائم في رفع وقف إبرازه وإذا قام صاحب القرآن قرأه بالليل والنهار ذكر وإن لم يقم به نسيها ما أنواع الحيوانات التي تفوز كأضحيته في الأنعام الثمانية الإبل البقر الغنم الماعز الإبل الناقة والجمل البقر الثور والبقرة الغنم الكبس والناجة الماعز الجدي والأنف فهذه الأنعام الثمانية. أما ما يريده بعضهم عن بلال أن مؤذن ضحى بمؤذن يعنون أن بلال المؤذن ضحى بذيك لا يصح. ما حكم إصرار الزوجة على عدم تطبيق زوجته المعروف رغم تخلى منه أن الطلاق له توابع من تابع الناس تخلق وقاء كاملة فإذا كانت تريد الانفصال تختلى تبريه كما يقولون. تغطية الرأس للرجل سنة أم عادة؟ هذا غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول كثير السرحان اسأل الله أن يصرف عنك السرحان حكم أكل الضبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وسأل يسأل متى البس الصوتي بالصوت إن شاء الله بعد ثلث نصف ساعة من الآن إن شاء الله. هل كافي اليتيمة عليه جهاز زواجها؟ ليس بملزم هذا قبل منه إن فعل يساب ترك له عاقب. هل يجوز أمام العقيقة لابنتي بعد سنة 9 سنوات؟ يجوز عقى ابن سيرين عن نفسه على الكبر. ما حكم عهد الله تعالى الذي جمع فيه بين نية التقرب ونية اللجاج؟ شيء يعني موضح السؤال يا رب. سجود التلاوة يلزمه الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف اختار رأي المحدثين القائلين بأنه يجوز بلا وضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد هو وكل من كان معه لما قرأ قوله تعالى فاعبدوا لله يعبده فسجد كل المتعجبين فهذا مستند للقائلين بأن سجود التلاوة لا يلزمه وضوء. أما القائلون بأنه يلزمه وضوء فاستدلوا بقياسه على الصلاة إن شاء الله يأتي المشروع سهل على بعض إن شاء الله. بارك الله فيك يا إبراهيم وشفاك من الله. حكم وقعت بالديمقراطية يطول إلى الله منها. الديمقراطية ماذا تعني؟ هذه الديمقراطية التي اسمها براق وباطنها من قبل الأعداد. الديمقراطية هذه تعني حكم الشعب للشعب الذي يرتضيه الشعب يحكم به الذي يرتضيه الشعب يحكم به. فالشعب مثلا في أوروبا الكافرة الشعب ارتضى أن يتزوج الرجل من رجل يمشي عند رجل رضي أن تتزوج المرأة المرأة يمشي عند رضي الشعب في دولة أن ينحى الشرع فجعل الكلمة العليا للشعب، وبهذا دندن الكفرة الذين يثنون عن الشعب ثناء عظيما، وجعلوا كل الكلمة العليا للشعب. ليس هناك قرآن ولا سنة ولا ارتباط بشيء إلا برأي الشعب. والله يقول في كتابه الكريم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض من فيه. والله يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه: واحذرهم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فكيف نجعل الكلمة العليا للشعب؟ ويقول قائلهم: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني جعل القدر تابع للشعب، يعني إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد عندهم أن يستجيب القدر. من الذي قدر المقادير؟ إنه الله. بل نقول: إذا الله أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس الشعب. وكذلك تذلل عجوز هالكة: أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل. يعني لا تظن أن الشعب هو الذي لا هو الذي يغير أمور. الله هو الذي يغير أمور، الله هو الذي يغير أمور. فالديمقراطيون قالوا ما قالوا: الحكم للشعب، الحكم للشعب. ونحن نقول كمسلمين: الحكم لله الواحد القهار. انتبهوا أهل الإسلام. أما الليبراليون الفجر أيضا فيقول قائلهم: أنت حر ما لم تضر، يعني أنت شربت الخمر ما في مشكلة، تشرب خمر كما تشاء ما لم تضر أحدا. أردت أن تزني بامرأة وأنتم أنت وهي متوافقان لا دخل لأبيها ولا لأخيها، أنت حر ما لم تضر. لكن نحن نقول: نحن عبيد كمسلمين، عبيد لله، لا نتحرك إلا وفق مرضات الله. والشيء بالشيء يذكر، العلمانيون أيضا، العلمانيون ماذا يقول؟ هناك تجار من العلمانيون أيضا يقولون يقولون: ما حاصل الإسلام يتمثل في الصلاة والصيام، لا دخل له بشؤون الحياة. فترى الرجل منهم مثلا علماني ويتصدق، هو يتصدق ويحنو على الفقراء ويحنو على المساكين ويحج ويعتمر سنويا، يحج ويعتمر سنويا ويحنو على الفقراء ويحنو على المساكين. لك تقول لهم: يا أخي الربا حرام. قال: لا لا، اخرج الربا، اخرج الدين عن كل هذا الصور. تقول له: في حد السارق، السارق إذا سرق في الشريعة تقطع. يقول: لا، ما في دخل للدين منك هذه الأشياء. أيضا تقول له: يا أخي في حكم بما أنزل الله، لا تدخل الدين في شؤون الحياة. هكذا يقول. والله يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي حياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فسحقا للديمقراطية، وسحقا للليبرالية، وسحقا للعلمانية، وسحقا أيضا لهذه الشرادم التي تشردمت هذه الأيام وتريد أن تنشر في الناس زواج المثلية، وتدندن بذلك أن رجل يتزوج رجل المرأة تتزوج المرأة، سحقا وتبا لهؤلاء جميعهم. ما الحكم في شراء اللحمة بالكيلو من عند الجزار وتوزيعها في عيد الأضحى؟ ما بأس أن تشتري لحما بالكيلو وتوزع، لكن ليست تضحية، هذه صدقات، ليست من النسك في شيء. إذا أردت النسك والعبادة تذبح ذبيحة تتوافر فيها الشروط وتذبحها بعد العيد، بعد صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. هل تجوز صلاة الجنازة أكثر من مرة وأن تزيدوا على القبر قبل الدفن. ثاني إذا دعت الحاجة إلى تكرير صلاة الجنازة فلا بأس. إذا دعت الحاجة إلى تكرير صلاة الجنازة فلا بأس بذلك. بل الفريضة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم في البيت وجاء الناس يصلون فليصلي معهم تكن له نافلة. حديث يتعلم الصلاة فلا يفترق بلأم ودم الأسد حديث. من شك أن سجد مرتين مرة مرتين أو مرة يجبد سجدة أخرى إذا تذكر في التشهد يجبد سجدة أخرى وبعد أن يسلم يجبد السهو. أما إذا شك أن سجدة سجدة في ركعة السابقة فليأتي بركعة جديدة ويجبد السهو لأنه نسي ركنا. اشتريت مبشورا صغيرا ومات وانا اطعمه على نهدم يا مروان انت كنت تطعمه هل عذبته اثناء طعامه ولا ما عليك ذنب ان شاء الله. اذا حبسته حتى مات فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امراه للنار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض حتى مات. والله إن هو فعل معصية أن يصوم ثلاثة أيام زيادة في التوبة تقرب من الله لكن نفس بالعهد أساسا زجر منع نفس من المعصية عليه أن يصوم. ومن من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخذ الدواء لمدة 10 أيام وكان فيه مشتقات الخنزير وكنت شعره فلما عرفت بطلت. الأيام التي أخذت فيها الدواء ليس لها كفارة استغفر الله والإثم عليك لأنك كنت جاهلة. أمها تخاصمت مع خالها وقالت لنا من تزور لا تدخل عندي. مرضت عدت فارسلت لي مع أختي ألا أزورها مع العلم أن طباعها حادة وأنا خايفة منها. جزاك الله خيرا على وصل الأرحام وحاولي وصل الأم وامتصاص بها بارك الله فيك. لا يجوز نقل الأسرار الزوجية للأهل تعني أسرار الفراش. إذا كان هناك ضرر لاحق بالمرأة فلا أن تستشير أهل الذكر يعني سواء كان نحو ذلك لتوجيهها للإرشاد. أن إفشاء ما يحدث في الفراش لغير سبب لا يجوز. حكم الاتهامات الدينية النظر إلى كلماتها. تفسير رؤية الميت في المنام عطشان ويطلب الماء تصدقوا عنه ما في مشكلة. حكم القنوت في صلاة الفجر تلك مسألة خلاف بين العلماء والأمر فيها واسع أي الآراء تتقلب لا بأس ويتأكد فيما أخبر من أقوال العلماء لكن الاستحباب إذا دعت الحاجة إليه كنازلة نزلت بالمسلمين أو فتنة ستحل بالمسلمين فحينئذ يجوز القنوت. هل يجوز ذبح جدي لابنتك عقيقة ولا لابد من شاة؟ محبة الرحمن افهمي معنى كلمة الشاة. الشاة تطلق على أربعة أشياء، تطلق على الكبش، على النعجة، على الجدي، على العنز. اسم الشاة يشمل كل هؤلاء. تعبير تضحية بكبش أو نعجة أو جدي أو عنز. تفسير رؤية الميت في المنام خلاص حكم تحديد نوع جميل لا بأس بذلك ما دام المعتقد صحيحا. معظم يقول ان ملأه القرآن قيمة عليه الحجة. يقول كما يقول سئمنا من الكلام من كثرة الكلام في هذه المسألة. حبست قطة صغارا ربا، حبست قطة صغارا ربا وأدخلت أمهم لترضعه فخرجت وتركته فمات. ولماذا حبستين؟ أدخلت أمهم لترضعه فخرجت أمهم فمات. على كل استغفر الله الذي ينفع لنا الاستغفار والعمل الصالح. هل عقل ترفع أعماله؟ الخبر بذلك لا يثبت. حكم شراء بيت في الغرب بقرض ربوي لا يجوز، لا في الغرب ولا في الشرق. حملت الميت حتى المقبرة مع جماعة ودفناه، وفي الليل رأيته يبتسم لي. الحمد لله، الحمد لله، لعل الله تقبل منك عملك. أتصدق بكبش عن أمي وأختي الميتتين؟ كبش عن أمك بارك الله فيك، وإن عملت عن أمك وأختك فالأمر لله يتقبل من يشاء. حكم يتعاقد مع شركة للعب الكرة، هل له أن يؤجر للناس باشتراك شهري؟ كيف يعني؟ شئنا اقتناعي الآن هي أجل للناس. يعني تتعاقد عقدا وإن كان في الكرة ما فيها، لكن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. سؤالك طويل يا جميل، كيف يقدم من لم يكن صلى من قبل سنوات ما فاتت؟ هل تكفي التوبة؟ لا تكفي التوبة، لا تكفي، عليك بأداء الصلوات التي فاتتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دين الله حق ونقض، وهذا رأي جماهير العلماء خلافا لبعض الحنابلة المعاصرين، خلافا لقلة من الحنابلة الذين يرون كفر تارك الصلاة. الحنابلة كثيرون منهم يقولون بكفر تارك الصلاة، ومن ثم لا يقولون بأنك لا يقولون بأنك تقضي، لأن يقولون على أنك كنت كافرا فأسلمت. هذا الكلام ليس عليه جمهور العلماء. رميت اليمرة الكبرى ووكلت في الباقي لعدم وجود مخيم لي بمنى، هل علي شيء؟ إذا كنت تستطيع امرأة سيئة امرأة ليس عليك شيء، لكن كنت تستطيع الرمي ولم ترمي على عمد من بعض العلماء تسأل في مسألة النساء في حديث في سند ضعف، حديث جابر: كنا نلبي عن النساء ونبني عن الصبيان. لكن على العموم إذا وكلت لهذا الإنجاز، مع حكم الاحتفاظ بطيور الزينة في القفص إذا كنت تطعمينها وتسقينها فلا بأس. هل من بلغ القرآن وقيمة أهل الحجة؟ لا يلزم، لأن كثيرون من الناس لا يفهمون القرآن. ألم تر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر، أتى بخيط أبيض وخيط أسود وضع ما تحت الوسادة؟ علي بن حاتم. وكان يأكل ويشرب لأن يرى هذا من ذلك، فبين له الرسول عليه السلام قال: إن وسادك إلى العبيد، إنما المراد بياض الليل بياض النهار وسعاد الليل. ألا جران الذي على القلب الاستغفار يا رب المظالم إلى أهلها؟ هل سمي الياقة من الكفت؟ اسم الياقة جاء من الكفت، لا أظن ذلك يدخل في النهي، إنما سمي الكفت سمي سبق من أزار البق أو ضم السياد بعضها إلى بعض حتى تتجسد الأعراض. صلاة الشافعي يأتي بتشهد واحد لا بأس، ثلاث ركعات متصلات. ما مبلغ من المال أردت أن أستثمره مع صديق عنده محل تجاري، وأخبرني أن الربح يتراوح بين 3 إلى 5. اسمع قرب يا أبا النور، عفواً قليل. ثم لا قال أنه يتحمل خسائر ولا يشرك فيها المستثمر تفضلا منه، وقال النص: أعتقد ذلك سوء إدارة منه. خلاص إذا تفضل بذلك مشكلة، جزاه الله خير. قال: أنا شغل وإن ما عليك مشكلة أنا يعني مسامح. ما هو قال أنا متحمل، قال يا جماعة أنا خصصت ولكن أنا متنازل أحملكم شيء من الخسارة. يطيب نفسي، ألم ترى أنه يزول سداد الدين مع زيادة يطيب نفسي من المسدد؟ قال جابر يا عبد الرحمن كان لي عند الرسول دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني، لكن كشرط من المعطي لا يجوز أن يكون شرطا، لا يجوز أن يكون شرطا، لا يجوز أن يكون شرطا. الفرق بين البنوك، البنوك تشترط. زوجة طلقت ولم يموت تعطى لها حقوقا من الزوج مظلومة. حديث كعب بن عزرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معقبات الصلاة ذكرنا به، كعب بن عزرة في معقبات الصلاة ومعقبات ما يصير طائلهم 33 تسبيحة و 33 تحميدة و 33 تكبيرة. المشكلة فيه مش فاهمة، و 34 تكبيرة في حديث كعب بن عزرة، لكن سامع حديث 33 تكبيرة أيضا. حتى جوزوا إضحاء العيد قدمت هدية من الشركة عن طريق القرى لا بأس، يعني الشركة قالت سأعطي 10 أفراد كل فرد كبش بالقرعة، تشكر الشركة إذا جاءك شيء، إذا جاءك شيء من هذا فأقبله. ما علامات البلوغ للولد ولا يلزم تحققها جميعا؟ لا، هي فقط علامات البلوغ للولد، العلامة الأساسية الاحتلام، ما للبنت العلامة الأساسية الحي هذا. أما الذي قال 15 عاما ليس هناك نص بذلك حاسم. رأيت أن ابن عمر قال عرضت على النبي وأنا ابن 14 عاما عام أحد فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 عاما فأجازني، وهذا ليس نصا في الاحتلام إنما قد ينبني على قوة الأطفال. ولا في الواقع يفيد أننا قد نرى طفلا، عفوا، قد نرى ولدا بلغ وابنه 16 عاما وابن 12 عاما، ونرى آخر بلغ وابن 17 عاما. فهدف الشعر، شعر العلامة بنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام علامة ظاهرة يوم بني قريظة. هذا من قبل اجتزي سلم الله يجمعنا وياكم في الفردوس ما نعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، مذكرا نفسي وإخواني بالاجتهاد في الدعوة إلى الله ونصرة هذا الدين القيم. الله يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، بلغ والله يعصمك من الناس، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وفي الحديث لحفظ الله يحفظك، وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فيا أخواني يا أخواتنا الفضلات والفضلاء، سنة المرسلين الدعوة إلى الله، وعمل الرسل هو الدعوة إلى الله. فغبروا أقدامكم في هذا الصدد تسابون، فليست الدعوة إلى الله بقاصرة على شيخ في قناة فضائية أو على خطيب على منبر أو على معلم يعلم الناس أو على أزهر أو على أي هيئة. الدعوة إلى الله سبيل أمة محمد وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا لست أنا وحدي، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الإخوة والأخوات حفظكم الله جميعا من كل سوء مكروه، لكم الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكذا أسأله جل وعلا أن يتقبل من إخواني الذين يبذلون مع جهد الإخوان المجلس لإخواني، وأسأل الله من جازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء. اللهم آمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا وبعد قليل إن شاء الله تعالى البث التجريبي لاستقبال الأسئلة الصوتية والإجابة عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل إن شاء الله قليل دقائق قليلة من الآن. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.